ما زلنا مع الكلام على توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه والفوائد العظيمة التي تؤخذ من توبة مالك كعب بن مالك توبة الله على كعب بن مالك والثلاثة الذين معه. نعم. جزاكم الله على خير. ما زلنا مع قوله حتى جمع الله جل وعلا بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبين عدوهم على غير معاد، وهي عندما التقى الصفان وحدث الفرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان في غزوة بدر. وقلنا بأن من لطائف الأمور التي يمكن أن نستفيد نستفيدها من هذه الواقعة العظيمة هو أن الله جل في علاه، أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، أن الله جل في علاه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. وضربنا أمثلة على ذلك كثيرة بأن قدر الله جل في علاه نافذ، وأن الله جل في علاه ما من شيء صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا قدره وهيأ له أسبابه. هذه من السنن الكونية. قال الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستتر. وقال الله جل في علاه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وضربنا على ذلك أمثلة. من هذه الأمثلة كما قلنا قصة يوسف عليه السلام من أولها لآخرها، بأن الله تعالى قدر أشياء وهيأ لهذه الأشياء أسبابها، وهذه من السنن الكونية. وقد تتخلف الأسباب عن النتائج، كما قال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أيضا في قصة موسى عليه السلام عبر عظيمة تبين لنا كيف بأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. هذه كما قلنا من السنن الكونية لا تتخلف عنها بحال من الأحوال. فموسى عليه السلام أراد الله جل وعلا هلاك فرعون على يديه، لذلك هيأ الأسباب العظيمة في هذا، على أن موسى عليه السلام قد رباه فرعون على عينه وبين يديه، وهلاك فرعون على يده. سبحان ربي العظيم. هذه من لطائف الله جل في علاه، أن الله جعل هيئ هذه الأسباب لتصل النتائج إلى ما قد قدره الله جل في علاه. كما قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. وحتى طبعا لا يمكن أن يكون اللام هنا لام تعليل، التقطوه من أجل أن يكون عليهم، مش ممكن اللام هنا لام إيش، لام عقبة، لام العاقبة، لا يمكن أن تكون لام التعليل بحال من الأحوال. ليكون لهم عدوا وحزنا. وكما قال الله جعله قالت: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه. وهم لا يشعرون بأن الله جعله قدر بأنهم إذا رب فرعون موسى على يديه فإن هلاك فرعون على يد موسى عليه السلام، وتحقق الرؤية المقدمة التي رآها فرعون. ففي العام كان طبعا لما اشتد الأمر على فرعون قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. لكن العقلاء من قومه قالوا له: إذا يعني قتلنا في كل عام الأطفال أو الرجال فمن يبقى لنا للعمالة؟ فقال: نذبح عاما ونترك عاما. والله تعالى هنا هيئ الأسباب أيضا لوجود هارون الذي يكون معضدا ونصيرا لأخيه موسى، كما قال الله تعالى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فكان هارون ولد في العام الذي كف فرعون عن القتل فيه، ثم موسى ولد في العام الذي أراد فيه القتل والذبح. وهذا من لطائف الله جل في علاه. فأوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، حتى ألقى اليم الصندوق إلى فرعون بين يدي فرعون، ورب موسى على يديه. كما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سبحان ربي العظيم. لو يعلم المرء الغيب لغير كل ما يفعل. ولذلك كان أذكر على بعض العلماء منهم ابن القيم وغير ابن القيم كان يقول: لو نظر المرء إلى في صحف الغيب وعلم كيف الله يرتب له ما فيه مصلحته لتفطر قلبه حبا وشوقا إلى الله جل في علاه. فالله أرحم على العبد من أمه ومن نفسه. وهذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد المرأة تأخذ طفلها فتلصقه بصدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تلقي أو ترون هذه طرحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال الله جل في علاه: أرحم عليكم أو أرحم على العبد من هذه بولدها. فموسى عليه السلام من ألطاف الله جل في علاه بأن الله جعل إذا أراد شيئا له أسبابه، ربي آمنا بين يدي فرعون، مع أن العام الذي أمر فيه بتذبيح الأولاد هيأ السبب لمعيشة عيش موسى عليه السلام، فعاش بين يدي فرعون الذي يذبح الأطفال، وهو الذي رباه حتى صار شابا يافعا. ثم مع ذلك هيأ الأسباب له إلى أن يفر منهم خائفا وجلا، ثم يرد بعد ذلك رجلا نبيا رسولا يدعوه إلى الله جل في علاه، كما كشف الله عن ذلك عندما استغاث الذي من شيعته فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. ثم مع ذلك فر، لأنهم طلبوه أرادوا قتله. فلما فر قال: رب إني لما أنزلت عليه من خير فقير. فزوجه الله تعالى وأعفه الله جل في علاه، ثم بعثه إلى فرعون رسولا، فكان آمنا مطمئنا، لأنه لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فالأسباب كلها مهيئة إلى موسى عليه السلام أو لموسى عليه السلام حتى يدعو فرعون إلى الله جل في علاه، ويدعو الأمة بأسرها التي عاش بينهم إلى ربهم جل في علاه. ثم لما ترى عتى وطغى وبغى فرعون وقال: أنا ربكم الأعلى. فاستفزه الله جل في علاه وأغراه لهلاكه بموسى وبمن معه بالشرذمة القليلة. هذه سنن كونية أيضا كما فعل ذلك مع أبي جهل. فرعون يشابه فرعون. فأبو جهل أيضا لما نظر وجد الحفنة القليلة هؤلاء قالوا والله لا نرجع حتى تسمع العرب بنا وبمقامنا ويخاف العرب منا جميعا. وطبعا كما بيّن الله جل في علاه أن الله جعل أراهم في عيونهم قليلا وأرى الآخرين أيضا في عيونهم قليلا حتى يغري هؤلاء بهؤلاء. فأغرى أبا جهل ومن معه بالطائفة القليلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا أغرى فرعون بهذه الشرذمة القليلة عندما قال موسى إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأتبعوهم مشرقين كما وصف الله جل في علاه. وقدر الله بأن موسى ضرب العصا عندما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذه أيضا أسباب هيئها الله جل في علاه لنجاة موسى ولنجاة من معه اختبارا لقلوبهم وصدق قلوبهم. وهو أيضا كان السبب الذي فيه نجاة موسى والسبب الذي كان فيه هلاك فرعون. وأنت لا تدري كيف يدبر الله جل وعلا الشؤون ولله في عباده شؤون كل يوم هو في شأن سبحانه جل في علاه. فسبب نجاة موسى هو سبب هلاك فرعون. سبب نجاة موسى هو انفلاق البحر وكان قد طود العظيم. فمروا فأغرى ذلك موسى على فرعون أنه سيمر كما مر موسى ومن معه. فلما دخل فرعون ولذلك موسى يقال بأن موسى عليه السلام بعدما مر آخر واحد من بني إسرائيل أراد أن يضرب البحر حتى يرد على ما هو عليه. ليس من شأنك أنت مأمور فقط الوحي والذي فمر وترك. وهذا طبعا يلمح إليه الآية واترك البحر إيه رهوا. فلذلك دخل فرعون حسب أنه سيكون مثل ما لموسى ومن معه. فلما دخل انجر إلى هذا فانطبق البحر عليه. والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه سبحانه جل في علاه. وهذه كما قلنا من لطائف الله وهذه يعني لا يمكن أن يتدبرها إلا من تعرف على الله حق التعرف بأسماء الله الحسنى وصفات العلى بأن الله لطيف يخفي الأشياء في أضدادها. لذلك لا تحزن ولا تبتئس بكل محنة تنزل عليك على أمتك فإن المحن محاضن لإيش للمنح. ولما قيل الإمام الشافعي يمكن المرء وابتلى قال والله لن يمكن حتى يبتلى. ما من أحد مكنه الله تعالى وقدمه على الناس إلا بعدما ابتلاه. وهذا الذي ورد في موسى في عيسى في محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأنبياء والأولياء ما ممكنه إلا بعدما ابتلوا. وهو ما مكن الله أبا بكر وما مكن عمر إلا بعد البلاء العظيم بحرب الردة العظيمة التي قال فيها أبو هريرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وكفر من كفر من العرب ما بقي إلا بقايا من طوائف من أهل المدينة وأهل مكة وبعض أهل الطائف والبقية ارتدت عن دين الله جل في علاه. بلاء عظيم على أبي بكر حتى ثبته الله جل ومكن له ثم مكن للدولة الإسلامية في مدة وليزة من عمر الزمن. إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. أيضا من هذه الأمور التي تبين لك كيف أن الله تعالى إذا أراد شيئا هي له أسبابه. وطبعا أنت لابد أن تستفيد هذا ليس تسلية تستفيد لتعلم أنك لا يمكن أن تصل إلى ما تريد إلا بإيه إلا بالسبب وإلا بالله. هذا أمر ها إلا بإيش يعني إيش هو نعم إلا بالتوكل الصحيح والتوكل الصحيح الذي بيانه الله جل في علاه أنك لا يمكن أن تكون واصلا إلى ما تريد إلا بالأخذ السبب الشرعي مع تعلق القلب بالكون لأن الله جعل إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه. من ذلك إسلام بلقيس إن الله جعل أراد بها خيرا فلما أراد بها الخير هيئ لها أسباب الخير كما سترى في بعد ذلك في الشرح أن الله إذا أراد بعبد شرا هيئ له أسباب الشر على النقيض. أنت ترى ممن يقول أنا أنام ولا أريد أن أقوم لليل وإذا نمت قمت وما أستطيع أن أنام كلما أغالب عيني لأنام ما أستطيع أن أنام في أرق. إيش الأرق؟ إنه ربنا قدر لابد أن تقوم تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تنام. سبحان الله إذا أراد الله بعبد خيرا وأحبه الله جل في علاه جعل مفاتيح الخير بأسرها مفتوحة الأبواب بأسرها مفتحة عليه. وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له أبواب الخير فأغلقه هو بيده حتى يعاقب مرتين يحرم من الخير وأيضا لا يكون أهلا ولا محلا للخير بحال من الأحوال. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه فأما ثمود فهدناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أراد الله ببلقيس خيرا وأراد لها الإسلام فهيأ لها الأسباب. من أهم ومن أعظم الأسباب التي هيأها الله جل في علاه لملكة سبأ هو إيش الهدهد. الهدهد الذي يراجع داود على أنه سليمان أنه أعلم منه بهذا الباب، ويسمع مطيعا سليمان ليقول يعني سنرى ما تقول. لما قال سليمان قال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أذبح على أقطع لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدته. هذه بارقة الأمل أهو الآن. لذلك أنا دائما أقول في إخوة عندهم مغبونون لا يفقهون، يكون فيه العطب والله جعله يكشف له العطب وهو يغطيه، فهم كيف؟ ما يريد أن يقف على عيب نفسه، هذا الذي لا يرجى له الشفاء. لكن أنت لتشفى لترتقي لابد أن تنظر إلى العطب الذي فيك فتعالجه، لأنك لو وريت عن نفسك العطب لا يمكن أن تعالجه، فإن لم تكن تعالجه ماذا الذي سيحدث؟ ستواريه. فإن كنت تواريه وقد غاب عن عينك عن عين الناس لكن المرض ما زال يستفحش فيكون الموت قريبا. فإذا أراد الله بعبد خيرا أظهر لك ما فيك من عيب حتى تصلحه، فإن غط عنك عيبك فاعلم أنه يستدرجك، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. فإن لم يجعل لك نصيحا أمينا يبين لك ذلك فأنت عند الله ساخط، ومن سقط مع عين الله لا يمكن أن يرتقي بعد ذلك إن صح التعبير. فهنا أراد الله بملكة سبأ الخير كل الخير، لذلك هيأ لها هذه الأسباب. رأى الهدهد ما يفعلون اندهش أنكر إنكارا عظيما، يسجدون الشمس من دون الله، فقال أحط بما لم تحط به وليئتك من سبأ بنبأ يقين إني ولدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ولدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، هذا الذي يجعل النفير العام لسليمان عليه السلام بحيث أنه يريد أن يعبد العباد لرب العباد، كما قال صاحب الجليل عندما دخل على بعض الكفار على كسرى أو على قيصر فقال من أنتم على رستم على ما أذكر، قال من أنتم وماذا تريدون، قالوا نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هكذا هي وظيفة الأنبياء. فسليمان عليه السلام لما سمع ذلك قال ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليه. فبارقة الأمل هنا ذهب بالكتاب يدعوهم إلى الإسلام. وأيضا من الأسباب العظيمة التي هيئها الله جل في علاه أن المرأة كانت راشدة لبيبة وكانت تعتبر بسنن الأولين، لذلك السعيد من وعده بغير الجهول هو الذي يطبق على عقل ولا ينظر فيه بفعل الآخرين. لذلك كثير من الجهلة يذهبون يبتدئون من حيث ابتدأ الآخرون لا من حيث انتهى الآخر. هو ده في كل هذه سنن كونية كأنها سنن يعني استغفر الله متبعة للملتزمين، يبتدئون من حيث ابتدأ الآخرون الذين فشلوا ورأوا الفشل أمام عيونهم ويبتدئون من حيث بدأ، ابتدأ من حيث انتهى الآخرون حتى تستفيد واستعيد من وعد بغيره. وهذا لا يحدث لما؟ والله لجهل وضعف علم. وإن كان شيخا كبيرا ما عنده إتقان والتوفيق من رب العباد، وإذا دخل الهوى أيضا حدث ولا حرج. فالمرأة كانت تنظر لسنن الأولين، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل وكذلك يفعلون، أقر الله جعل وكذلك يفعلون. إني مرسلة أين بهدية، وكانت أيضا لبيبة بأنها ما قطعت الوصال بل اتصلت بأن بعثت بذلك بالهدية لسليمان، فكان الرد من سليمان عليه السلام بأنه قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم، ثم قال فلنأتي لهم بجنود لا قبل لهم بها، إلى أن بلغت الملغة المسألة أن الله تعالى قد أوحى إلى سليمان أن يأتي بعرشها، فلما أتت وعرضت عرشها ونكروها لها قال كأنه إيه؟ كأنه هو وهو هو حقا. فلما قالت كأنه هو فإن الله جل في علاه أوزع في قلبها أن تتبع سليمان عليه السلام، قالت إني أسلمت إني شكل آية قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هيا الله الأسباب لنجاة هذه المرأة ونجاة الأمة بأسرها بعدها، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. أيضا من ذلك الأمور العظيمة في صلح الحديبية، إن الله تعالى جعل صلح الحديبية ومحاضن هو جعل صلح الحديبية من أعظم الأسباب لنصر المسلمين، من أعظم الأسباب لنشر الدعوة الإسلامية. هذه لا يمكن أن يتصورها عقل بحال من الأحوال. حتى فاروق هذه الأمة المحدث الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي لكان عمر، لم يدرك هذا بحال من الأحوال. هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم منكرا ويقول ألسنا على الحق ليس على الباطل، لما نعطي الدنيا في ديننا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولن يخذلني الله سبحانه جل في علاه. فقال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، لما رأاه من نفسي في مسألة صلح الحديبية. صلح الحديبية ما كان يتصور أحد أن تكون فتحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقن أنها قد تكون فتحا، وقد هيأ الله الأسباب بصلح الحديبية لتكون فتحا. فإن الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل بكل الشروط، ولو الشروط ولو كانت مجحفة. من أتاكم منا فلا بد أن تعيدوه لنا، ومن أتانا منكم فلا نعيده. غرض المقصود قال من أتاكم منا فلا رده الله جل في علاه، يعني مرتدا عن دينه، ومن أتاكم منا فنرده، والله جل وعلا سيجعل له مخرجا فرجا ومخرجا. وأعطى وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط المجحفة، وقالوا لا تكتب محمد رسول الله بل قل محمد بن عبد الله. الغرض المقصود الآخر هذا الباب. ثم قد قال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالفتح، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فكانت فتحا عظيما لأنهم لم يلتزموا بإيش؟ بالشروط، نقضوا العهد. فلما نقضوا العهد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألأن نغزوهم في غزوة الأحزاب؟ ألأن نغزوهم ولا يغزونا. فجعلها الله جل في علاه جعل صلح الحديبية سببا رئيسا في فتح الأمة الإسلامية ونشر الدعوة الإسلامية. فقد باتوا سنين طوال آمنين ينشرون دعوة الله جل في علاه، لا يعقبون على لا محاربة لا مقاتلة حتى تنتشر الدعوة في أمان. ثم بعد ذلك فتح الله عليهم مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفر على رأسه وتعطي رأسه شاكرا للرب جل في علاه، متواضعا فاتحا لمكة، ويقول اذهبوا أنتم الطلقاء إذا صح التعبير. الغرض المقصود بأن الله جعل صلح الحديبية مع ما فيه من الشروط المجحفة جعله سببا رئيسا في الفتح الأعظم للأمة الإسلامية. وفتحت مكة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، إذا أراد الله هيئ شيئا هيئ له أسبابه. أيضا هلاك اليهود كان له أسباب، لأنهم كان لهم المعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطنع الله الأسباب الرئيسة لهلاك بني قريظة، ولذلك فإنهم ألبوا العرب بأسرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ظنوا كما ظن غيرهم بأنه ستستأصل شأفة المسلمين في غزوة الأحزاب، عندما أحاطوا بالمدينة حتى صاروا بالمعصم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من معه من الأمة الإسلامية. وبنوا قريظة قد نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتحير فيما يفعلون واندهش القوم، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم بعث البعوث ليعلموا هل نقضوا العهد أم لا. قال فاستسر لي المحلية بالقول حتى لا تذع للناس عنا بأن يسمعوا مثل هذا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيدهم بالتمر، وقال سعد والله لا، قبل الإسلام ما كانوا يطمعون في إيش؟ في تمرة واحدة، لا والله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الأمر على أهل المدينة، اشتد الأمر عليهم شدة عظيمة، وكما وصف الله في الكتاب جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. كان في ذلك هو النصر العظيم، عندما قالوا وتظنون بالله الظنون كان في هذا السبب الرئيس لنصرة الأمة الإسلامية، لنشر الدعوة الإسلامية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن نغزوهم ولا. فكان سبب إحاطتهم به وسبب غزوهم له هو السبب الرئيس في انتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وقال الآن نغزوهم ولا يغزون. المسألة لنا ليست له الضربات التي لا تقسم الظهر تقويه. لذلك فجعل الله تعالى فتح مكة، والأمر الثاني هلاك بني قريظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى ورد الأحزاب رد الله الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، لما خلع اللامة قال إلى فجاء جبريل قال ما خلعت الأمات؟ قال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة. وكان سعد قد دعا الله تعالى في علاء أن أبقيت حربا بينه وبين قريش فأحيني لها، وإلا فأقر عيني قبل أن تمتني، فاقبضني وأقر عيني قبل أن تمتني ببني قريظة فحكمهم الله فيه. وهذه أيضا كما قلنا من الأسباب من الأمور العظيمة التي تظهر لك أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسباب. من يصدق أن في غزوة الأحزاب النصر العظيم للأمة الإسلامية؟ من يصدق أن في غزوة الأحزاب فيها هلاك بني إسرائيل؟ من يصدق أن صلح الحديبية كان فتحا ونصرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى مكة ويكسر الأصنام وتصبح مكة دار إسلام لا دار كفر، ويكون السلام لا هجرة بعد الفتح من صلح الحديبية؟ هذه مسائل عظيمة جدا، والله له في عباده شؤون. لو تدبر المرء كيف يدبر الله شؤون العباد؟ ما تنطع وعارض ربه في قدر ولا في شرع بحال من الأحوال، ألا له الخلق والأمر تبارك الله سبحانه جل في علاه أحسن الخالقين. ولذلك يقول الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أتريد مصلحة العباد؟ مصلحة العباد فيما شرعه رب العباد، لأنه الذي يعلم ما ينفع مما يضر. وسبحانه جل في علاه خفي عليكم الكثير ولم يظهر لكم من الحكم إلا النذر اليسير، فعليكم بالسمع والطاعة والانقياد والاستسلام التام لرب العباد سبحانه جل في علاه. ثم قال في قوله أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حيث تخلفت عن هذه الغزوة. قال ثم أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر، هذا من صدق كعب بن مالك رضي الله عنه. وصدق كعب بن مالك في أول القصة إلى آخر القصة هو الذي أنجاه، الصدق من جاء حقا. ولذلك قال حق علي أمام ربي جل في علا ألا أتكلم بكلمة إلا الصدق، وألا أحدث بحديث إلا الصدق. فالصدق كان أعظم الأسباب الرئيسة في إنقاذ كعب بن مالك من الهلاك. صدق الله وصدق رسوله وصدق المؤمنين وصدق نفسه بأنه قال لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلف. فالصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، وما زال العبد يصدق ويكتب ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. والذي جاء بالصدق وصدق به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طلع علينا بعض المتنطعين يقولون نكذب لرسول الله، لا نكذب على رسول الله. هؤلاء الكرامية كرامية إيه؟ العصر الأول، يعني وضعوا أحاديث على فضل القرآن وقالوا نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله. ومن أدراك ومن يقول لكم بأن السلام يحتاج إلى تكذب له؟ وهل دين الله جرفي ولا يحتاج لأمثالكم أن تفعلوا هكذا أيها الرعاع؟ ثم بعد ذلك ظهر لنا كرامية أخر في الزمان الأخير، الذين يكذبون يقولون نكذب لمصلحة الدعوة، فيكذبون عمال على بطال كما يقولون نكذب لمصلحة الدعوة. أي دعوة؟ من منكم رئيس الدعوة هذه حتى نرى كيف أن الكذب يصل به إلى رفعة الدعوة أو سقوط هذه الدعوة؟ قالوا نكذب من أجل الدعوة. ممكن أن يكذبوا فيكذبون في أعراض المسلمين، ممكن أن يكذبوا فيكذبون في أمور الدين، فيكذبون حتى على الأئمة المتبعين كما بينا في أواخر أتباع الإمام أبي حنيفة لما اشتد الأمر عليهم بانتشار مذهب الإمام الشافعي وتمكن مذهب الشافعي من القلوب. كذبوا على من؟ كذبوا على الشافعي من أجل أبي حنيفة. فين الكذب من أجل دعوة الله؟ هذا كذب من أجل دعوة أبي حنيفة لا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا يخرج عليكم رجل هو أشد على الأمة من إيه؟ من إبليس، يدعى محمد بن إدريس. الله أكبر، يعني هذا الكلام، شوف انظر هذا الكذب على حتى لرد الناس على مثل الإمام الشافعي رحمه الله. الغرض المقصود يكذبون ويكذبون على أعراض العلماء، وهذه مصيبة كبرى. يضيعون الأمة بأسرها، يحسبون أنهم يحصلون صنعة، ومن أراد الله جل به شرا أغلق عليه أبواب الخير وحسب أنه بعدما أخطأ حسب أنه على خير عظيم. قال لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت. فصدق فصدقه الله جل في علاه وأنجاه الله جل في علاه بهذا الصدق. لذلك قيل الصدق من جاه. المسألة العظيمة التي تتعلق بهذا الباب أيضا الموفق من وفقه الله جل في علاه، والمخذول من خذل نفسه وعلم الله أنه ليس أهلا للتوفيق. إذا وجدت أن الله استدرجك فأغلق عليك باب الخير فأنت لست أهلا لهذا الخير بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الأمر منك أولا، لما مزاغوا أزاغ الله قلوبه، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج المنافقون، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لك أن ترى نفسك في قيام الليل إن تخاذلت في يوم أو في ليلة فنامت عينك فلم ترى الخير في السحر، ولم تستغفر في السحر، ولم تناجي ربك في السحر، فاعلم أنك لابد أن تتذكر هذه الآية، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. لما ترى أن الله جعلك وخذلك لا تأتي دروس العلم ولا تكتب والملائكة لا يتحدثون باسمك في السماء، فلابد أن تراجع نفسك وتقول ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فمن وفقه وفقه الله جل في علاه بتوفيقه وبرحمته وبفضله وكرمه ووجوده سبحانه جل في علاه. ومن خذله الله أولا من نفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمنهم من هدى الله ومنهم أكمله من حقت عليه الضلالة. هنا لم يوفق كعب من نفسه وهو الذي أظهر ذلك. من وين يا شطار؟ تأمل تدرك. آيات اللي وراك يعني هو أجاب إجابة سديدة مش عارف يبلورها عشان عقله فيه خراب. بيقول لك أعقالهم ده المسألة منتهى. تفضل أعقال هو الحق. تيسرت كل الأسباب أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نفسه قال فمن سولت له نفسه أن يخفي ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له ذلك. ليش؟ لأن صلى الله عليه وسلم ما من غزوة إلا ورى بها. يريد يذهب للمشرق أن يقول أنه ذهب إيه المغرب. ممكن اي منافق يعتذر انا رحت المغرب ما لقيتكش، مفهوم كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يذهب الى المشرق ده ورى بايه؟ بالمغرب. فممكن المنافق يقول له انا ذهبت في طريق المغرب فلم اجدك يا رسول الله، اما قلت للمغرب يا رسول ليه ما غيرت رايك يا رسول الله؟ فللمنافق مدخل. لكن انا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اذهب الى تبوك. ما في مدخل الان، ما في مواراه، ما في خداع. فهو يقول ان الاسباب باسرها كانت مهيئه، ولكني كنت أقول غدا أدرك، بعد غد أدرك، غدا أدرك، بعد سوف. فلما سوف دل ذلك على بعض إيش؟ نقص الهمة الموجودة في قلب الاصطحاب بن سلم. فكان من نفسي أن ما وجد منه الهمة لأن يكون مع سلم فصد عنه بابا أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. من نفسي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. والحمد لله أن الله تاب عليه وغفر له، ونزلت التوبة من فوق سبع سماوات وعلى الذين وعلى ثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قال الله يعني ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهنا مسألة عظيمة جدا أخي الكريم، انظر إلى نفسك فإن وجدت الخير فاعلم أن الخير محض فضل وجود وكرم من ربك جل في علاه، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله جل في علاه وأتينا من كل شيء، علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. ماذا قال؟ قال ليبلوني في الآية الأخرى، قال ليبلوني أشكره أم إيه؟ قال ليبلوني، يعني هذا الذي من الله علينا به. فهو كأنه يقول النعمة كل النعمة والتوفيق كل التوفيق من الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أشرف حديث عند أهل الشام في آخر الحديث قال فمن وجد يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولك أروع الأمثلة في ذلك، أنك إذا وفقت من ربك جل في علاه، وإن خزلت فمن نفسك، والله على ذلك قادر سبحانه جل في علاه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وأضله الله على علم. الأسباب كلها مفتحة، الأبواب كلها مفتحة، والأسباب كلها ميسرة لدخول أبي طالب للإسلام ولم يدخل الإسلام. يعلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وقد كفل النبي صلى الله عليه وسلم، كان كافل اليتيم، هو كفل النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، ويعلم بصدقه ونبله وشرف قدره ومنزلته، ويعلم أنه الرسول الحق، ويعلم أن هذا الدين هو الدين الحق، وكان مناصرا ومعينا ومعضدا لنبينا صلى الله عليه وسلم. رأيتم كل هذه الأسباب كفيلة بأن يدخل أبو طالب بأن يدخل أبو طالب إلى الإسلام، ومع ذلك لم يدخل الإسلام وخذله الله جل في علاه، لأن الله لأن التوفيق لا يكون إلا من ربنا جل في علاه. لذلك الإنسان تقطعت أوصاله وانفطر كبده وقلبه عندما دخل على عمه ويقول يا عم أنت عضدي ونصيري، يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، وهو لا يقول لا إله إلا الله، ويقول لأقرت بها عينك وقد علم بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم وخير أدنى البرية دينا كما قال هو وأنشد بذلك. لذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه مات على ملة عبد المطلب أنزل الله الآيات تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإن نظرت أن الله جعل شرعا هيأ له كل الأسباب، ولكن كونا قدرا ما أراد له ذلك. ولما؟ لأنه ليس محلا للإسلام، ليس محلا للإسلام، والله حكيم يضع الشيء في موضع. هذه أبواب عظيمة جدا من أبواب التعرف على الله جل وعلا وعلى أفعال الله جل في علاه، وهذه لا تفتح إلا لمن أتقن علم الأسماء والصفات. فأنت ترى الآن العلاقة بين الكون وبين الشرع، أما في الشرع فقد بعث له النبي وقد أمره النبي بالإسلام وبين له الخير من الشر وهديناه النجدين وألح عليه فيه الدعوة، ثم بعد ذلك الله تعالى جعله معددا ونصيرا وفقه لذلك لينصر دين الله وينصر محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله محبا كافلا لمحمد أعظم الخلق قدرا، ومع ذلك لم يدخل الإسلام. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رقق الله به القلوب يقول ويكرر كلمة واحدة، النجاة في كلمة واحدة، لا يعجز اللسان يقول ألا الله يموت عليها، لم يقل هذه الكلمة، قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله، فلم يقل هذه الكلمة، ومات على ملة عبد المطلب وكان من النار كما قال العباس ماذا فعلت لعمك؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فمن خذله الله جل في علاه، الموفق موفقه الله، ومن كان مخذولا فلأن الله تعالى سحب عنه التوفيق توفيق القلوب، إن الله يحول بين المرء وقلبه. علم ذلك الإنسان، لذلك كان صباحا مساء ليلا نهارا يقول بأبي وأمي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أكمله أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. لذلك كان يذكر نفسه بهذا القسم لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المخذول من خذله الله جل في علاه ومن سحب عنه أبواب التوفيق. أبو جهل كان من أعظم الناس قدرا في أهل مكة، وكان من أقرب الناس إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم إن صح هذا الحديث وإن ضعفه كثير من الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم أعز الإسلام بأحد الإيه؟ العمرين، ومع ذلك إن الله تعالى أبى على أبي جهل أن يكون من المسلمين، خذله الله جل في علاه، الموفق بنفقه الله. فمن ورد خيرا فليحمد الله، من ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وكما فرعون وغير فرعون هؤلاء خذلهم الله جل في علاه. لذلك يغفل المرء طويلا أمام هذا الباب، قد خذل الله كعب بن مالك إن صح التعبير في هذا الموقف، لكن الحمد لله لا يقال ذلك، لأن الله قد تاب عليه، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب الله عليه لا يعير بما وقع منه بحال من الأحوال. لكن نقول هنا لم يوفق في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان أقوى وأقدر ما يكون على الخروج، الله تعالى لم يوفقه لشيء في نفسه، سوف، فلما سوف لم يعرف قدر اللؤلؤة، لم يحظ اللؤلؤة. خطر عليك عظيم أخي الكريم، هذا رجل من الرعيل الأول، هذا رجل زكاه الله من فوق سبع سماوات، هذا رجل مزكى مبشر بخير وهو في خير القرون، كما قال سلم خير الناس قرني ثم الذين يرونهم، فما بالنا نحن نأمن عن ذا على أنفسنا. والله في لحظة واحدة الفتنة أقرب لنا من شراك علينا، قد وجدنا من كنا نظن به الخير يدرس للناس ويعيش مع الناس ويعيش صباحا مساء النهار مع العقيدة وغير العقيدة، ومع الفقه وغير الفقه، ومع الحديث ومع الأصول، ومع ذلك يمكن أنه قريب من الفتنة، أقرب ما يكون إلى الفتنة، ضيع وضاع، وممكن أن يضيع الأمة ويسأل عن الأمة بأسرها أمام الله جل في علاه. كثير من الناس حسبوا أنهم يحسنون صنعا في هذه الفتن، والفتنة كما قلنا تعصف وتستك، والمرء لابد أن يختبر نفسه كيف كان يقول قبل الفتنة، قبل ما هو فيه، وبعد الفتنة، فإن تغير الحال فليعلم أن الفتنة قد عصفته، فإلى الرجوع، إلى الرجوع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أكون إيش رأسا في الباطل. لكن نعوذ بالله من الخزلان من الذين تحت اليد، يعني الأتباع هم أعظم الناس إعمالا في الفساد، تابع الإنسان والذي لا يرد، وهذا الذي حدث مع أبي طالب، صحبة السوء من الذين قالوا قالوا له أتحيد عن ملة عبد المطلب، حتى قال أنه على ملة عبد المطلب. نفس الأمر، قد تجد مشايخ وكبار عشان أمامهم غوغاء وتحت أيديهم الجهل السفهاء يريدون مكانة، يريدون علوا مثلا، فيرفعون عالما مثلا رفعة عظيمة في مسألة يكون قد أخطأ فيها، اجتهد هو فأخطأ، والعالم النبيل إذا اجتهد فأخطأ فلا إيه أجل، يعني لا يعاتب ولا يلام ولا يذم ولا ينكر عليه حتى في خطأ. لما؟ لأنه عالم نبيل. أما الجهلة الذين يقلدون هم الذين يضيعون هذا الخير على الناس، ويكون هذا أيضا من عدم توفيق الله جل في علاه للعبد. فإذا أراد الله بعبد خيرا وفقه للخير وسدد خطاه وهيأ له أسباب الخير، وترى أن كثيرا من الناس يسحبون أنفسهم سحبا إلى الخير، والله يغلق عليهم أبواب الخير ومنافذ الخير. ابن مسعود لما دخل على القوم الذين كانوا يسبحون، ماذا يفعلون؟ يذكرون، كانوا يسبحون ويحمدون ويهللون، فجاء لهم ابن مسعود رضي الله عنه والرجل يقول لهم سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100، فقال لهم من أنتم؟ أنتم على ملة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، أنا أضمن لكم الحسنات فأعد لكم سيئاتكم بما تفعلون، خالفتم شرع الله جل في علاه. فماذا قالوا وماذا رد عليهم ابن مسعود رأس في هذا الباب أيضا؟ قال ما كنت أقوى ولا أيسر مني في هذا الباب. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فماذا قال أبو عبد الرحمن؟ وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه بحال من الأحوال. فلذلك نحن نقول الآن الذي يريد الخير لابد أن يأخذ بأسبابه، وأن الله تعالى إذا وفقه بمحض جود وكرم منه، وأما إذا خذل لشيء في نفسه وفي داخلة قلبه. لذلك كان ابن مسعود يقول إن المرأة لا يؤتى الفهم بإيه؟ بنياته. ولك أن تعلم ذلك في العلم، لو ضربنا أمثلة حتى يعيشوا طلبة العلم الواقع على هذا الواقع، أن هذه مسألة أنا أعرف أن كثير من الإخوة ممكن يسمعون هذا الكلام تسلية، وهذا من جهلهم، سامحوني، لو إخوة حتى في جلوس في هذا المجلس يسمعون هذا تسلية ولا يسمعون ذلك بعين قلوبهم، والله العظيم هذا مغبون، لأن هذا محل توفيق وتزديد أو محل خذلان. أنت الآن يظهر لك سبب خذلانك أو سبب توفيقك منك أو من غير منك. أنت الآن لو تكلمنا حتى ضرب الأمثلة على مسألة العلم، إن كنت تريد أن تكون عالما حقا فلابد أن يظهر من قلبك الصدق في ذلك، ويابد أن تأخذ بالأسباب الصحيحة لتكون عالما حقا لتسوق الناس إلى رضا الله دل في علاه، وإن كنت غير ذلك سأظهر لك. فانظر أخي الكريم، كل الأسباب توفرت لعدم نشوء عالم من العلماء ونشأ عالما، كل الأسباب توفرت لعدم نشوء عالم من العلماء ونشأ عالما. في حد فاهم الكلام؟ مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ ايش اللي فهمته؟ انا اضرب مثلا لتعلم ان من وفقه الله فالموفق والموفق الله، والمغزول كان مغزولا من نفسه ولم ييسر له، علم الله تعالى انه ليس محلا للخير، فقلت كل الأسباب توفرت لنشوء عالم، لعدم نشوء عالم ونشأ عالم، لأن التوفيق من السماء ليس من الأرض، وما بكم من نعمة فبركة. أنت فاهم؟ والله أنت طول الدرس ما فاهم حاجة، طول الدرس قاعد كده أنا عمال تلعب في الكتاب، فاهم حضرتك وسرحان، ودي مشكلة كبيرة جدا الدلالة. شوف عشان انت لا تفهم ولا تفقه ممكن تموت الناس دي كلها، الله يجعلك سبب لحياتهم. هات بقى اتفضل الرجل هذا. سلي كلمني انا على الرجل هذا اخويا. الله كلم. مين الرجل هذا؟ العالم هذا. طيب يا سلام، كل الاسباب توفرت على عدم نشوء ابن عباس عالما فنشأ عالما. بيفهم منين هذا الرجل؟ ده ابن عباس السبب الاعظم للتوفيق والتوفر معه، ده لا سبب في النقيض، كل ده عشان تلعب، ما تلعب هتموت الناس، حرام عليك تعلم، حرام عليك تعلم. ولا تنقل كذبا فإن ناقل الكذب ممكن أن يقع في الكذب، وإن كان ناقل الكذب ليس بكذاب. ها ما سمعتش؟ جيد، أنا أريد الآن فسر لي ما قلت ودلل عليه. الشيخ الألباني، كل الأسباب غير موفرة ولا كل الأسباب كانت موفرة؟ أبوه كان حنف المذهب فعلمه على المذهب، طيب وبعدين هو إيش اللي حدث؟ إحنا ممكن هنضرب به مثلا مؤخرة في الختام. لا لا لا ماشي المهدي روح بقى. طب الله كلمك روح له عند السلالم في قل له اخرج اخرج لعله يخرج عليك ان شاء الله حية تخرج تغرسنا جميعا تريحنا من لهنا فيه. فضل يوسف عليه السلام مين قصة مين الراهب الغلام؟ لا فين فين كل الاسباب مهيئة الى الا ينشأ عالم وين؟ طيب هو كان معد ان يكون ساحرا والتقى بايش بالراهب اذا اراد الله شيئا ها له اسبابه. لا لا لا لا اوعى ابعد ابعد ابعد ابعد دي زلة اسكت. كل الاسباب غير مهيئة للشفع ان هو يكون شفعي وبقى شفعي دي مصيبة كبرى شيء انت هتموتنا كده. لا ده علمنا الجليل خلاص خلاص اسكتوا اسكتوا بالله عليكم عشان ارتاح نفسيا بس بركة. ابن حزم كنت بتقول لا والله الحمد لله اللهم لك الحمد هذا. ابن حزم كل الاسباب قد اجتمعت على عدم خروجي عالما. اخي الكريم اعلم ان الله اذا فتح على عبد الدنيا فانه اراد ان ياخذها الا هذا وذاك. معنى ما ذكر المال الا مذموما. ما ذكر الله المال إلا مذموما. أنا أقول لكم بما استنشقت هواء أهل الدنيا وعشت معهم بعض الأيام فسأموت أكلمهم في علم يقولون أجمع لك بعض الناس تكلمهم على هذا العلم الثوافية يلما سهلة من بيع حلاوة. ما حدش فاهم الدنيا ما فتحها الله على عبد إلا ما إلا ولتعلم أنه أراد أن يستدرجه. أما قال الله جل في علاه فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فالله تعالى ما فتح على عبد باب دنيا قط إلا وفيها نوع استدراج بحال من الأحوال إلا من قال بيمينه هكذا وبشماله هكذا كما قال السلام المكثرون في الدنيا هم الإيه في الآخرة. إلا من قال هكذا وهكذا تمنى جبل أحد ذهبا لينفقه في سبيل الله نعم المال الصالح الرجل الصالح ذهب أهل الدثور بيل الأجور. أما ابن حزم فكان وسط إيه بقى كل ملاهي الدنيا وملذات الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال زين الناس حب الشهوات من أكمله بالآية بالله عليكم النساء ها البنين ها ممتاز. كان في القصور بين الحور والجوار والأموال واللؤلؤ والزبرجد من الأمراء عايش عيشة الأمراء. فكل الأسباب تضاف لأن يخرج ابن حزم عالما صحيح ولا لا؟ يعني حتى دي مش من عنداتي نفسي عشان تحسبش ذكائي ده هو نفسه اللي قال ذلك في مناظرة عظيمة بينه وبين الوليد الإيه الباجي أبو الوليد الباجي. لأنه طبعا أصلا الإمام ابن حزم الظاهري كان لين العبارة مع الشافعي الحمد لله لنا منا على الظاهرية لأن رأس الظاهرية هو من داود وداود تلميذ مين الشافعي. لذلك ابن حزم كان في الأوقات اللي ملوش قلم سارح في مسألة بيركن للشافعي ولما بينكر بينكر على الشافعي بلطف الحمد لله هذا فضل عليه. لكن كان شديد القلم على أبي حنيفة على الإمام مالك. فأبو داود الباجي أبو الوليد الباجي ما كان يستطيع أن يصبر على ذلك فقام وضع ابن العربي ابن العربي المعرفة مش النكرة نكره الله لا ابن العربي المعرفة كان شديد اللهجة في ذم وسب ابن حزم ويرد عليه في الحديث لكن صراحة الذهبي في سير أعمال الإعلام مع أنه قال يعني قرينان لا ينفكان سيف الحجاج ولسان الايه وقلم ابن حزم وشد على ابن حزم لكنه لما وجد ابن العربي بيشتد بهذه الطريقة على ابن حزم قال كيف لك ان تفعل ذلك. نحن نقول براءة لمالك مما قاله ابن حزم لكن اين انت من ابن حزم لم تبلغ شأوة لا حديثيا لا رواية لا دراية لا اصوليا لا لغة. ابن حزم كان بحرا كان بحرا حقا. لكن لما قام أبو الوليد الباجي يناظره فوقف عند مسألة حاسمة قال له أبو الوليد قال انظر ما أنت فيه وانظر ما أنا فيه اعلم أنني قد استوعبت هذا العلم عندما افترشت الأرض والتحفت السماء. لن يصل لهذا العلم غني أبدا اللي متدلع مش ممكن شكرا في اخوة مدلعين نعرفهم مدلعين جدا، قل لهم انت مش من المدلعين بحال من الاحوال، حريص جدا على الدرس ما بيتركوش، مش عايزين نقطع عنقه، لكن انا مش متصور رجل لا يترك الدرس قط من المدلعين، لكنه سبحان الله مش مدلع بحال من الاحوال. لكن الغرض المقصود الامام الشافعي قال لن يصل هذا العلم غني، فقال له ابو الوليد انا وصلت ذلك واستعبت ما انا فيه للمشقة واللأواء، التحفت السماء وافترشت الارض. قال له لا، الحجة ليس لك فيها، حتى في هذا الحجة ليس لك، الحجة ليست لك. قال اين انت مني انا وانا بين الحور والجواري والقصور والدور، تلهيني الدنيا. لا دعك، خلي طالب علم متجوز اربعة، كل اربعة واحدة عينيها صفرة والثانية خضرة وزرقة والشعر الحرير بيهفهف، وكل ما يدخل يجد لابسة بني جيب، ايه اللي هيحصل؟ الكتب راحت، كل العلم راح. لذلك اللي عايز يذاكر يذاكر في الشوارع، مش في شوارع فيها الناس، ملوش دعوة بالنساء، بحال من الاحوال. اقسم بالله الشافعي قال ذلك، قال لا صح الانسان ان يتزوج قبل ان يتقن العلم، لان النساء مذهبة لكل شيء. قال ضاع العلم بين أفخاذ النساء، فرجل عنده الجواري والإماء يمتلك الإماء والجواري ويكف نفسه عن ذلك، معنى هذا الرجل كان محب العلم حقا، ظهر صدق لله جل في علاه أنه. ولذلك الإمام ابن حزم طلب العلم عنده كم سنة؟ 26 سنة أو 23 سنة، 26 سنة 3 سنين قام يكتب يسامي الشافعي ومالك وأيضا أبا حنيفة وأحمد، 3 سنين. ولا تحجير على ايه؟ على فضل الله. ذلك كان معي شيخي اخي فضل الشيخ احمد سيسي، هذا في قلبي رجل له فضل علي وشيخي، كان لما يرى احلامي كان دايما يسألني على عما اشتهي يعني، وانا ما كنتش اصرح لاحد الا له يعني. فكان يقول لي يعني حاول يعني تستحضر عقلك، فانك تعيش في واقع فيه ممكن ومتاح وايه ومستحيل، فابعد نفسك عن المستحيل وكن في دائرة الممكن والمتاح حتى تصل لأحلامك التي تريدها. قلت له أخطأت، لو تدبرت ما أقول لك الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله سواء، يبقى إذن ليس لي إلا باب واحد أنا أقصده، أصل إلى فوق المستحيل. وقد كان حقا أنا قلت يعني خلاص نتركها بيني وبين ربي جل في علاه في أمور معينة، قلت أدعو الله عليها كثيرا، فوجدت أن الله جل حباني ما فوقها بكثير، وما قلت ولا أصدق، وما زلت جائعا بطريقة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، وما زلت جاهلا بكثير من الأمور لا يعلم بجهلي إلا الله جل في علاه. والحمد لله أن الله أظهر جهلي وقدري أمام نفسي حتى لا يتوقف المرء عن خير بمثل هذا الخير. فابن حزم الأمور بأسرها كانت قد توافقت على ألا ينشئ عالما، لكنه قد نشأ عالما، لأن ما أراده الله جل في علاه كان، وأسباب التوفيق بيد الله وأسباب الخذلان بيد الله جل في علاه. قال أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت، لم يوفقه الله جل في علاه، فإن رجعت إلى القلب فإنه سوف ولم يظهر الهمة. وقد قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لذلك قال بعض السلف فليرى الله منك خيرا، فإن الله إذا رأى منك الخير أعطاك الخير ووفقك الخير. اعلم أخي الكريم في الحديث الذي جاء عن السلف وقد حسنه بعضهم، المعونة على قدر المؤونة، المعونة على قدر المعونة. إذا كنت حقا ذا همة فإن الله تعالى سيقدم لك الخير كل الخير وتوفق إلى ما أردت بحال من الأحوال. ثم قال فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخفى. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوري في هذه الغزوة، بل صرح تصريحا وقال بأنه يذهب إلى تبوك، فعلى كل إنسان أن يجهز نفسه لهذه الغزوة العظيمة التي أراد الله جل في علاه أن يؤدب بها الروم بهذه الجيوش وجحافل المسلمين لنصرة هذا الدين. ثم قال تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر، طبعا هو يقول فأنا إليها أصعر، يعني الآن الظلال والثمار فتحت الدنيا، فلذلك الناس أووا إلى الدنيا وتركوا الجهاد، وهذا الذي كان في تفسير قول الله جل في علاه ولا تلقوا بأيديكم إلى إيه؟ إلى التهلكة. قالوا كنا نجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ننصر دين الله جل في علاه في اللأواء وفي المشقة وفي في الشدة، ثم بعد ذلك كنا أصحاب زرع فأينعت الثمار فانشغلنا بالثمار عن الجهاد، فأنزل الله تعالى مقرعا لصحابة رسول الله أعظم الخلق قدرة، فأنزل الله تعالى مقرعا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم إذا أخذتم بأذناب البقر، لا أنا أريد الحديث من الأول، إذا تبايعتم بالعينة، ممتاز، إذا تبايعتم بالعينة وانشغلتم بالزرع وأخذتم إذا تبعتم العينة ورديتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، قال وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم إيش ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يضعن الله ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله جل في علاه من أن يفتننا بهذه الدنيا فإنها فتانة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدنيا، قال سلم: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر بما تفعل. وقال الله وقال سلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.